لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، العمل الدعوي حاجة الأمة إليه حاجة ماسة، والعمل الدعوي سبب من أسباب الخيرية ونهوض الأمة. لذلك الحفاظ عليه واستعمال طريقة الوقاية خير من العلاج في العمل الدعوي، مع المحافظة على نقاء العمل وعدم تسرب الآفات، أمر في غاية الأهمية. العمل الدعوي عمل قد تتسرب إليه الآفات، ومن هذه الآفات آفة ضعف الاهتمام به، ضعف الاهتمام بالعمل الدعوي، وهي آفة خطيرة. وكم من محاضن تربوية فشلت بسبب ضعف الاهتمام بها، وكم من أعمال خير وكم من أنشطة تلاشت وضعفت وتآكلت بسبب تسرب هذه الآفة للعاملين ومن يريدون التغيير والإصلاح، خصوصا في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن وعمت بها البلوى. والفتن الموجودة في واقعنا اليوم فتن بشقيها، فتن شهوات وفتن شبهات ومناهج وأفكار. لذلك حاجة الأمة ماسة للاهتمام بالعمل الدعوي والارتقاء به. ونحن لا نريد عمل جيد، نحن نريد عمل متميز يواجه العقبات والمستجدات ويتغلب على المنغصات. لكن هذه الآفة، آفة ضعف الاهتمام بالعمل وظاهرة الكسل والخمول والترك والتنصل من التكاليف، أمر يؤرق المحاضن التربوية ويؤرق العمل الإصلاحي في العالم اليوم، وخصوصا في عالمنا الإسلامي. هذه الآفة، ضعف الاهتمام بالعمل الدعوي، آفة لها مظاهر ولها أسباب ولها طرق علاج. لها مظاهر، شيء تراه تقول هناك مشكلة هنا، ولا شك أن هذا المظهر له سبب، وهذا السبب له طرق علاج. وأنا أتعمد في قولي لفظ طرق علاج ولا أقول حل واحد، إن أي مشكلة لها عدة حلول إذا كان الإنسان يريد لها حلا ووجدت عنده الإرادة للتغلب على التحدي والعقبات الموجودة في واقع العمل الدعوي اليوم. أنا أريد أن أذكر المظاهر، لكن قبل أن أذكر المظاهر أشترط ثلاثة شروط. الشرط الأول، إذا كانت هذه المظاهر فيك فعالج نفسك، فأنا لا أريد منك الإحباط ولا اليأس، بل أريد منك مواجهة هذا المرض وهذا التحدي. الأمر الثاني، إذا كانت هذه المظاهر غير موجودة فيك فالحمد لله على نعمة العافية، لكن الأعمال بالخواتيم. الأمر الثالث، أنا أحدثك أنت، وأحدث بهذا الكلام من في الصفوف الأولى ومن يعملون بكل جد ونشاط، لأن القاعدة التربوية تقول الوقاية خير من العلاج. وفي المرء ثم هذا الكلام مقصود به من حدث عنده فتور أو كسل من باب العلاج لمن أصابه هذا المرض وأصابته هذه الأدواء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا. المظاهر، هذه المظاهر، المظهر الأول من مظاهر ضعف الاهتمام بالعمل الدعوي وانتشار هذه الآفة، كثرة نسيان التكاليف والأنشطة التي من المفترض أن يقوم بها. هو مكلف بأنشطة، مكلف بأعمال، بدأ يتسرب إليه هذا الأمر، ينسى التكاليف، بدأ ينسى الأنشطة، بدأ يترك ما كلف به، وإذا تكلم معه يقول نسيت وما شابه ذلك. فهذه من المظاهر. من المظاهر ضعف التواصل، لمعرفة الجديد من الأعمال والتكاليف أصبح لا يتواصل مع الدعوة ومع العمل ومع المؤسسة التي يعمل معها حتى يعرف الجديد والمستجدات. ففي الحقيقة عدم معرفة الجديد كيف تواجهه؟ إن كان الإنسان لا يعرف الجديد ولا يعرف المستجدات ولا يتابع فكيف يواجه؟ فهذا أصيب بضعف التواصل. أيضا من المظاهر الغياب المستمر والغياب والتأخر المستمر عن الأنشطة الدعوية. النشاط الدعوي يتأخر عن الحضور ولربما لا يحضر بالمرة، إما يتأخر وإما لا يحضر. وفي الحقيقة التأخر وعدم الحضور مبكرا هذا مظهر يؤكد أن هذا الإنسان أصيب بضعف اهتمام. وإلا لو أن الإنسان مهتم بميعاد القطار أو ميعاد الطائرة متى يذهب، قبل الموعد بنصف ساعة أو بساعة على الأقل يكون متواجد لأنه يقدر قدر هذا السفر. طيب العمل الدعوي إذا كان الإنسان يتأخر ويغيب وهذا باستمرار وبدون أعذار ولا يقدم عذر ولا يسأل بعد انتهاء النشاط، فهذا إن دل يدل على ظهور أن هذا مظهر من مظاهر هذه الآفة، ألا وهي ضعف الاهتمام بالعمل الدعوي. مظهر آخر وقد يكون مصاب به إنسان آخر، ألا وهو عدم القيام بالواجبات والتكاليف. يكلف هو يحضر ويكلف فلا يقوم بالواجبات ولا يقوم بالتكاليف. فالعمل الدعوي اليوم في الواقع وفي عالمنا هو يقوم بالواجبات الكفائية، وهذه الواجبات الكفائية إقامة الجمع والجماعات والأعياد وإفتاء الناس والإقامة على الأيتام والفقراء والمساكين والأرامل. فإذا كان الإنسان غير مهتم بالواجبات والتكاليف فكيف يتغير الواقع المحيط بنا، خصوصا مع كثرة الفتن الموجودة في عالمنا اليوم. من المظاهر ضعف التواصل مع فريق العمل وضعف المتابعة. هذا الإنسان قد يكون يحضر النشاط أو يحضر الجلسات الإدارية لكن لا يتواصل مع فريق العمل لإتمام الأعمال ولا يتابع العمل، فهل من الممكن أن ينجح عمل بلا متابعة؟ والقاعدة تقول كلما زادت المتابعة زاد النجاح، وكلما ضعفت المتابعة ضعف النجاح. لذلك متابعة فريق العمل، كان صلى الله عليه وسلم يتابع الصحابة، يتابعهم حتى في أمورهم الخاصة ويسأل عنهم ويسأل عن من غاب عن منهم. وسليمان قال ما لي لا أرى الهدهد، انظر هذا الطائر الصغير صغير الحجم في جيش سليمان وفي اجتماع سليمان يسأل عن الهدهد، فكيف لو غاب الفيل أو غابت الحيوانات الضخمة في اجتماع سليمان؟ كان يسأل. لذلك الإنسان المدير العمل ومن يقوم على العمل وجب عليه أن يسأل ويتابع فريق العمل حتى لا تتسرب الأمراض والآفات، ثم بعد ذلك يضعف العمل ويضمحل ويتحول العمل الدعوي إلى مجموعة من المنغصات والمشاكل والحساسية بين العاملين. من المظاهر، وهذا المظهر مهم جدا أن نركز معه، من المظاهر ضعف التفاعل بشكل عام. هذا الإنسان المنضم للعمل بدأ يظهر عليه عدم التفاعل بشكل عام في أي شيء، حتى في عباداته الخاصة، حتى في حضور الأنشطة، حتى في الأمور الواجبات، لربما يتخلف عن صلاة الجماعة، لربما يفرط في الواجبات عليه، فأصبح عنده ضعف ظاهر. وتسرب إليه الفتور، تدخل على الصفحة عنده في الأنترنت يقول أشعر باليأس، أشعر بالإحباط. طيب من يقاوم هذه التحديات إن كان الإنسان يقول هذا الكلام أو كان شاب يعمل ثم بدأ يتسرب إليه هذه الآفات بسبب ضعف الاهتمام بالعمل الدعوي في الجملة؟ من المظاهر عدم التفكير في مستقبل العمل وكيفية الارتقاء به. نحن في هذه الدعوة امتازت هذه الدعوة بميزة، ألا وهي التفكير في مآلات الأمور، خصوصا في الأمور السياسية واتخاذ القرارات. أيضا ضعف الاهتمام بالعمل الدعوي لابد أن نفكر في مآلاته، فضعف الاهتمام في العمل الدعوي له مآلات، الكسل له مآلات، ترك طلب العلم له مآلات، عدم الاهتمام باللبنات وبالأفراد وأن يتربى على طلب العلم وتحصيل العلوم له عواقب، وله مآلات. فتسرب إلى العمل ضعف التفكير في مستقبل العمل وكيفية الارتقاء به. التحديات ضخمة وكبيرة، وأخشى ما نخشاه أن يتحول لفظ تحدي إلى موظف الكلام. فالتحديات تحتاج أن تجاب وأن تواجه. فمن التحديات التي تواجهنا ضعف الاهتمام. طيب التفكير في مستقبل العمل، طب العمل الدعوي بعد 5 سنين، بعد 10، بعد 30 عام، كيف يكون لو تسرب إليه اليوم ضعف؟ وهذا أمر يجعل الإنسان يتحرك ويسعى في إصلاح منظومة العمل المحيطة به. من المظاهر التنصل من التكاليف، وعدم التنصل من التكاليف والاعتذار عن قبولها. يتنصل من التكاليف، يكلف فيتنصل، يأتي بمعاذير. والعذر الحقيقي أيها العامل، العذر الحقيقي أيها العامل، أنا أخوك، العذر الحقيقي الذي تعتذر به أمام الله وليس أمام فلان أو علان. العذر الحقيقي تعتذر به أمام الرب سبحانه وتعالى. فتجد فئام من هؤلاء أو مجموعة منهم عند توزيع الأدوار يختفي هؤلاء، عند توزيع المهام يتنصل هؤلاء. صحابة رسول الله ما كانوا هكذا، كان صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرسنا الليلة؟ فيقول الصحابي: أنا. من للقوم؟ فيقول الرجل: أنا. لكن اليوم أصبح كأن هذا الأمر فتوة وقوة وذكاء من يتنصل. بل الحقيقة الإنسان إذا كلف يتكلف، وإذا أمر يأتمر، لأن العمل الدعوي لا يقوم إلا بالتطاوع والائتلاف والتعاون حتى نستطيع أن نقدم رسالة هذه الدعوة للبشرية، خصوصا في خضم هذه التحديات. من المظاهر، وهذا مظهر يلحظه كل من يدير العمل، ألا وهو ضعف التفاعل في الجلسات الإدارية. أي عمل له جلساته الإدارية والتنظيمية للعمل، فهو لا يحضر الجلسات ولا يهتم بها، ولربما يأتي متأخرا ولا يكون حاضر الذهن في الجلسة. طيب إن كان الإنسان لا يحضر الأنشطة والجلسات اللي هي بتدير العمل، فكيف نتوقع نجاح الأعمال والأنشطة بعد ذلك؟ فبعضهم ضعيف التفاعل مع الجلسات الإدارية والجلسات اللي هي من شأنها تنظم الأعمال، خصوصا في الأنشطة المؤسسية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كل قائم لله بحجة ولكل من أراد الخير ويعمل في الخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من المظاهر ضعف العمل الدعوي في المكان، أو ضعف فريق العمل الذي يعمل. المكان المحيط بك كان منذ فترة فيه نشاط وفيه إنجازات، فأصبح اليوم المكان ضعيف، فريق العمل تسربت إليه الآفات، أصبح سوء الظن والغيبة والنميمة والحساسية المفرطة والغمز واللمز والشلالية وما شابه ذلك. هذه كلها مظاهر تنبئ أن هناك مشكلة في هذا المكان. وهذا التحدي الذي يواجهنا في هذا المكان يقول عنواني: ضعف الاهتمام بالعمل الدعوي. فكانت هذه مجموعة من المظاهر، كما اشترطنا إن كانت هذه المظاهر فيك فلا تيأس وعالج، وإن كانت هذه المظاهر غير موجودة فيك فالحمد لله على العافية. لكن الأعمال بالخواتيم، فكم من سراج قد أطفأه الريح، وكم من عابد قد أفسده العجب. وأنا أكلمك أنت، خذ الكلام على نفسك لا على غيرك، حتى نستطيع أن نتجاوز هذه الآفة وهذه الظاهرة التي بدأت تضرب بأطنابها في الأعمال الخيرية والأعمال الدعوية. ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه مجموعة من المظاهر لها أسباب، المظاهر لها أسباب. طيب حينما نريد أن نعالج، نعالج المظهر أم السبب؟ العاقل يعالج السبب وينظر في السبب. ونحن في دراسة التوحيد نقول من مظاهر الشرك الطواف بالقبور. طيب الأسباب؟ الغلو في الصالحين. طيب الحل؟ تعليم الناس الاعتقاد الصحيح. طيب في العمل الدعوي ضع من المظاهر كما ذكرنا كذا وكذا وكذا. طب الأسباب سوف نذكرها الآن. فمن الأسباب أسباب هذه الآفة وهذا المظهر عدم استشعار المسؤولية. استشعار المسؤولية بدأ يتراجع والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم يقول صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر، يعني كل واحد أصبح له مجموعة من الشياه يربيها، ورضيتم بالزرع أصبح لكل واحد مصلحة شخصية يديرها، وتركتم الجهاد، النتيجة سلط الله عليكم ذل لا يرفع عنكم حتى تراجعوا دينكم. الحديث يقول هذا الرجل شغل بأمر فترتب على ذلك الذل والمهان. إذن عدم استشعار المسؤولية، ونحن نفرق كما تعلمنا من مشايخنا وعلمائنا، نفرق بين الشعور بالمسؤولية وبين الاهتمام بالمسؤولية. سماعك لهذا المقطع شعور بالمسؤولية، العمل بما تسمع اهتمام وتحمل للمسؤولية، حضورك للنشاط الدعوي الشعور بالمسؤولية، العمل بما تسمع، خصوصا إذا سمعت أن هناك تحديات وتتحول في أرض الواقع إلى عمل وإلى حركة وإلى بذل، هذا يقول تحمل المسؤولية واستشعار لها. من الأسباب ضعف القدرات والملكات لدى الفرد. هذا الإنسان عنده ضعف القدرات والملكات، طب ماذا نفعل؟ واحد يقول والله أصلا أنا دي قدراتي وهذه ملكات، نقول العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى. أنت كلفت بعمل فيه إدارة فريق عمل، تعلم الإدارة. أنت كلفت بعمل علمي، تعلم كيف تخطط لهذا العمل. أنت كلفت بنشاط خيري، تعلم كيف تدير هذا النشاط حتى لو كان سنك كبير. والبعض يقول بعد ما شاب ودوا الكتاب، فما المانع أن يذهب من لا يعرف للكتاب لكي يتعلم؟ لكن الكسل واعتياد هذه الأمور يجعل الإنسان يفرط في خير. فإذا الإنسان طور من ملكاتك وقدراتك، والقضية قضية إرادة في المقام الأول. وإن كان الإنسان يستشعر بخطورة التحديات لا شك أنه يتعلم ويطور من نفسه ويجلب إلى نفسه الملكات والقدرات حتى يستطيع أن يجتاز. أيضا من الأسباب ضعف الرؤية لديه. قضية العمل للدين مش مجموعة شباب يريدون تغيير شيء، لا، قضية العمل الدين هذه تستنقذ الأمة خصوصا في زمن التحديات. العمل للدين رسالة حياة، العمل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وظيفة الأنبياء والمرسلين. فصاحب الدعوة لا يمل ولا يكل، هذه الرؤية. صاحب الدعوة صاحب قضية، يعمل في السعة وفي الضيق، يعمل في الشدة وفي الرخاء، يعمل في العسر وفي اليسر، هذا صاحب دعوة. لذلك طيب لو إن الإنسان الرؤية عنده من العمل الدعوي لإصلاح الناس وتعبيد الخلائق لله وإقامة الحجة لله على خلقه والإعذار إلى الله، فهل هذا الإنسان تقف أمامه تحديات أو يضعف؟ لا، الرؤية واضحة ينطلق الإنسان في الاتجاه الصحيح. من الأسباب، وأنا أظن أن هذا السبب المذكور، هذا السبب يعد من أخطر الأسباب، ألا وهو التفريط في العبادات الذاتية. التفريط في أورادك، في عباداتك، قيام الليل يتراجع، قراءة القرآن تتراجع، الصيام يتراجع، الأذكار تتراجع، الاهتمام بطلب العلم يتراجع. طيب كيف يكمل العامل الطريق إلى الله؟ لذلك الاهتمام بالعبادات، لأن الإنسان لو اهتم بالعبادات سوف يحب الرب سبحانه وتعالى، فإذا أحب الله يريد القرب منه، فهل هناك عبادة أفضل من الدعوة إلى الله؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ قضية العمل للدين، قضية الحركة، قضية تغيير المنكرات، ونحن دعوة نأمر بالمعروف بالمعروف وننهى عن المنكر أيضا بالمعروف. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لذلك التفريط في العبادات، فتش في نفسك وأنت أعلم بنفسك وأدرى بنفسك، وقال سبحانه وتعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لذلك ضعف الاهتمام بالعمل الدعوي، ضعف التفريط في العبادات الذاتية والطاعات والقربات يؤدي في الجملة إلى ضعف الاهتمام بالعمل الدعوي، والواقع يشهد والمحاضن تشهد والدعوات تشهد. إذا فرط الإنسان في طاعاته وقرباته وعمله الصالح ترتب على ذلك من الضعف والتراخي في تلك الأماكن. أيضا من الأسباب ضعف الاستشعار، ضعف استشعار الأجر والثواب. الإصلاح والتغيير له أجر، قال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. قضية الدعوة وقضية الإصلاح، فاستشعر الأجر من الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأسباب عدم وجود من يتابع ويعالج القصور. هنا مهم جدا قضية المتابعة في الأعمال، وقضية متابعة الأفراد ومتابعة القصور وحل المشاكل على الفور. في العمل الدعوي يجب أن يكون حل المشاكل على الفور لا على التراخي، هذا أمر في غاية الأهم. من الأسباب الفتور المستمر، عنده فتور مستمر، أصبح ملازم للفتور. وأخطر أنواع من أنواع الفتور الفتور في علاج الفتور، أن يكون فاتر ولا يعالج نفسه ويستسلم وينهزم أمام الفتور. من الأسباب وجود أعمال أخرى هي أهم عنده من العمل الدعوي والعمل الخيري، أصبح لا ده عنده أعمال أخرى تأخذ جل الوقت وتأخذ جل أوقاته واهتماماته. لذلك الدعوة يجب أن تكون رقم واحد في حياتك، وليس معنى ذلك أن تضيع أهلك وتضيع من تعول، لكن خطورة الأمر أن تتعامل مع الدعوة كما تتعامل مع المسليات. متى يأكل الإنسان المسليات؟ عند الفراغ ولقت في المصيف. لكن ما الإنسان إذا كان لا يعمل إلا في وقت الفراغ، نقول له لم تتحول الدعوة بعد إلى أهمية وضرورة قصوى، بل نحن نحتاج إلى احتراف العمل للدين. يكون العمل للدين مش مجرد هواية، لا ده نريد أن نصل إلى مرحلة احتراف العمل للدين. من الأسباب وجود ذنوب ومعاصي، وما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. في ذنوب ومعاصي تحرم الإنسان من العمل. والذنوب: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدبانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. الذنوب تحجب الإنسان، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. لذلك احذر من الذنوب والمعاصي والآفات. وأخطر الذنوب والمعاصي والآفات، وأخطر هذه الآفات أمراض القلوب: العجب، الرياء، السمعة، الشهرة، طلب الشهرة، حب الرئاسة، التسلط، النرجسية، ادعاء الكمال، الغيبة والنميمة. إذا أصبحت القلب يدمن هذه الآفات وهذه الأمراض التي من شأن المؤمن أن يحترز منها احتراز كبير، لأنها تفسد القلب. كانت هذه مجموعة من الأسباب. لا شك إن عدم الاهتمام بالعمل الدعوي له أثر مترتب عليه في العمل الدعوي. من هذه الأثار، الأثار المترتبة، عنوان آخر، الأثار المترتبة على وجود ضعف الاهتمام: ضعف العمل، ضعف الملف، ضعف النشاط. العمل يضعف، العمل كان ما شاء الله يضعف العمل، النشاط بدأ تتسرب إليه الأمراض والأفات، الملف أصبح في ذيل الاهتمامات. من أيضا الآثار عدم خروج وجوه جديدة في العمل وكوادر للعمل. بفتش حولك، هل هناك جديد في فرق عمل، ولا أصبح خلاص اللي في الدعوة الآن كبار السن والشباب انفضوا من بعض المحاضن أو من بعض الأعمال. لذلك عدم وجود كوادر، إذن العمل أصيب بآفة ضعف الاهتمام بالعمل الدعوي. من الأثار إعطاء انطباع سيء لفريق العمل أن هذا العضو أو هذا الفرد غير مهتم، فإذا ذكر اسمك في العمل الناس تعرف أن هذا العمل لا يتم. ليه؟ لأن هذا الإنسان عنده كسل والسرور، وانتشر بينهم الرجاء والأمل في نجاح العمل، لأن فلان معهم، كما كان حال الصحابة إذا علموا أن معهم مثلا مجزاء بن ثور السدوسي، إذا علم الصحابة أن معهم مثلا عكرمة ابن أبي جهل لا كانت الموازين تتغير. إذا علم العدو أن معهم خالد في الجيش فكانت الموازين لا شك لأنه كادر سيضيف إضافة للعمل ولا يكون عبئا على العمل وعلى إخوانه. من المظاهر من الأثار المترتبة على الضعف الاهتمام بالعمل الدعوي الإحباط واليأس. ونحن في زمن نسميه الآن هناك صناعة اليأس عن عمد تصنع في عالمنا العربي والإسلامي، الإحباط وتصدير اليأس والإحباط، وخصوصا للعاملين. حتى بدأ البعض يقول لا فائدة من الإصلاح، لا فائدة من التغيير، ونحن نقول أقسم بالله هناك فائدة من الإصلاح ومن التغيير، والمجتمع لا زال فيه خير رغم ما فيه من فتن، إلا أن المجتمع لا زال فيه خير وخصوصا الشباب، نسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم جميعا. من الأثار المترتبة ترحل فريق العمل. فريق العمل يصبح لا يوجد عنده جديد، لا يوجد تطور ولا يوجد ارتقاء، العمل يصاب بالشيخوخة وهذا يهدد مستقبل العمل. طيب إيه طرق العلاج؟ طرق العلاج إحنا ذكرناها مع الأسباب لكن نجملها سريعا. طرق العلاج التوبة، النصوح وتجديد النية والاستغفار. في العالم المادي لا يعتبرون هذه الاعتبارات، لكن نحن في عالم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح والعمل الخيري لابد من اعتبار هذه الحلول الربانية. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، الاستغفار، تجديد النية، التوبة، هذه الأمور من شأنها تدفع الإنسان إلى العمل وإلى البذل. من الحلول تحمل المسؤولية، إن الإنسان يتحمل مسؤولية العمل. من الحلول استشعار الأمانة الملقاة على عاتقك، أمانة، والذي لا إله غير هذه أمانة، العمل أمانة والدعوة أمانة، خصوصا إذا كان هذا الفرد يقوم يدير مكان أو يدير نشاط أو معه مجموعة من الأفراد فهو مسؤول عنهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. استشعار المسؤولية غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. أيضا من طرق العلاج اجعل العمل الدعوي في دائرة اهتمامك. طيب إزاي يكون العمل في دائرة اهتمامي؟ اقترب من الأنشطة الدعوية، خالط العلماء، خالط العاملين، اقترب من عرف بعلو الهمة والنشاط والبذل، اعرف أخبار الدعوة، اعرف المستجدات. وإحنا اليوم للأسف عندنا جيل أصبح يرى المستجدات ويسمع التحديات فيتسرب الأمر عنده إما إلى يأس وإما إلى مجرد سخرية من الأحوال ولا أحد يعمل، والكل هرب على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي وترك الأعمال في أرض الواقع، وهذا أمر ليس بجيد على مستقبل العمل الدعوي. نحن نقول من المهم التواجد على الشبكة العنكبوتية وعلى الأنترنت، لكن احذر من الذوبان عليها وترك العمل في أرض الواقع. أيضا من طرق العلاج مرافقة أصحاب الهمم العالية والأهداف السامية، صاحب العلماء وطلبة العلم والقادة ومن يريدون الإصلاح خالطهم. هناك أناس برؤياهم تحيا القلوب، ناهيك عن كلامهم، ناهيك عن الذهاب معهم والخروج والولوج معهم. أيضا من طرق العلاج قراءة سير القمم والأعلام وأصحاب الهمم العالية، لأن هؤلاء من شأنهم يدفعون الإنسان دفعا، بل لأن علو الهمة وقوة الإرادة والعمل هذا لو وجد الإنسان في هذه البيئة لا شك لو وجد الإنسان في بيئة صالحة هذه الأمور تقترب منه. وقديما قالوا الطبع لص، فإذا كان الإنسان يجالس أصحاب الهمم العالية أو يقرأ عن أصحاب الهمم العالية لا شك أن هذه الأمور تتسرب إلى الإنسان وتدخل في قلبه وتعانق قلبه فتكون فيه فيتحرك بها في أرض الواقع. لزوم إلزم نفسك وعود نفسك بسرعة التنفيذ وسرعة التفاعل والبكور في العمل. عود نفسك والزم نفسك بسرعة الإنتاج، بسرعة التنفيذ والإنجاز والتفاعل، واحذر من صحبة تثبط وتحبط. عليك أن تلزم نفسك بالعمل، أنت تحتاج أن تروض نفسك وتقوم على إعدادها وتزكيتها المرة تلو المرة طول الطريق، في طول الطريق أنت تحتاج إلى إصلاح نفسك حتى تستطيع أن تنفذ وتعمل في أرض الواقع، لنستطيع أن نغير تغير المنكرات والتحديات التي تواجهنا. من طرق العلاج البعد عن الذنوب والمعاصي، واملأ يومك بانشغال بالأوراد وبالطاعات. وأكبر مشكلة تواجه البعض منا الفراغ، والبعض أصبح مشغول بلا شغل، مهموم بلا هم، أصبح يتكلم كثيرا ويعمل قليلا. والصحيح أن الإنسان يعمل كثيرا ويتكلم كثيرا في الخير، ويكون معول ويكون يساعد على البناء أول المنفذين، همته الطاعة، حياته الإسلام، وما عدا ذلك لا يفكر فيه. فالبعد عن الذنوب والمعاصي سبب من أسباب الاهتمام بالخير والعمل الصالح والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.